Hayatım ağlıyor. Sorayı kadar güzel. Tabi Ankara'ya bu seçeneği yapıyordun. Çaydı. وقصحان في صور التشهد قريبا من ست صور أو خمس إذا الحب ولا يقتصر المسلم على صورة منها أسباب منه أن هذا من العمل بكل الدين يعني أن يقول هذه الجيرة مرة هذه مرة هذه مرة وهم قال تعالى ادخلوا بجن حب أن لا يقول لأن هذا من باب العمل بكل الدين وقد أمر تعالى كلوا بسير النفاس ثانيا أن هذا من باب إصابة السنة وقد أمر تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه أي كل ما آتاكم الرسول ثالثا أن هذا فيه من الخشوع والتدبر حضور القلب فيكون أحب الصورة الأولى أنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد التحيات لله والصلوات والطيبات التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ليس في الحديث والسلام علينا كما يقول بعض الناس هذه الواو أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إذا هذه سورة الدورة الثانية عن عبد الله بن عباس التحيات المباركات التحيات المباركات الصلوات الطيبات التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله سلام عليك سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام عليك سلام عليك وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصورة الثالثة عن عبد الله بن عمر التحيات لله والصلوات والطيبات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وسورة ابن عمر هي زيادة هي وحده لا شريك له سورة الرابعة أمي شاء رضي الله عنها التحليات والطيبات والصلوات لله التحليات والطيبات والصلوات لله وحده لا شريك له وصيغة للنساء فيها وحده لا شريك له لكن تختلف عن صيغة للجمع عن صيغة انهما التحليات لله والصلوات والطيبات اما هذه التحليات والطيبات والصلوات لله. ثالثا عن عمر رضي الله عنه التحليات لله الزكيات لله الطيبات لله وكما سبق ما سبق عن صيغة عن عائشة رضي الله عنها التحليات الطيبات التحليات الطيبات الصلوات الزكيات لله السلام على النبي التحيات الطيبات الصلوات الزكيات لله السلام على النبي فرع بالمثل الثامنة معنا قول السلام على النبي قول السلام على النبي لا طبعا هذا اختراع وتأمين صلوا كما رأيكم مني صلوا والتوليك بينها ضرب من دون ماذا التشريع وقد صح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه قال كنا نقول السلام عليك ايها النبي وهو بين ظهرانينا وهو بين ظهرانينا فلما مات قلنا السلام على النبي وكذا روي عن عائشة وكذا صح عن عائشة ما سبق ذكره أنها كانت تقول السلام على النبي قلت وهذا له حكم الرفع وقول ابن مسعود كنا كما فيه من دلالة اللغة العربية إذا يصلح الخطاب السلام عليك فقد مات صلى الله عليه وسلم إشكال الجواب فإن أشكل بأثر عمر من فوق المنبر أنه قرأ التشهد على الناس من فوق المنبر السلام عليك أيها النبي وقد أقروه عليه وقد أقروه عليه مما يجعل هذا الأثر له حكم ماذا حكم المرفوع بما وقع من إجماع الصحابة السكوت عليه ويندفع هذا الإشكال بأن أثر عبد الله بأن أثر عبد الله بن مسعود أقوى من جهة الرفع من أثر عمر الإنسان له فيه حكم النص بين أثر عمر من الإجماع والنص أقوى دلالة من ماذا؟ من الإجماع. قولي كنا نقول فلما ما قلنا والصحابي إذا قال كنا له حكم الرب لا تتعرف لي برحمة الله واعتقد من كل هذا المنزل.